ما تقولون في الإمام أحمد؟ وإمام أهل السنة رحمه الله رحمة واسعة، لما جاء الفقهاء ليؤامروه ويشاوروه من أجل أن يخرج على الواثق، وكان شديدا على أهل السنة، غالم في القول بخلق القرآن، قتل العلماء بيده من أجل أنهم لم يقولوا بهذه البدعة. ومعلوم أن القول بخلق القرآن كفر، ولكن الإمام أحمد لم يكفر أولئك الجهمية ولا دعا إلى الخروج عليهم. فلما قال له الفقهاء: يا إمام، جئنا نشاورك في الخروج عليه، قال: لا تفعلوا. ثم أخذ يصوب فيهم ويصعد ويقول: الفتنة الفتنة، احذروا الفتنة احذروا الفتنة. قالوا: أي فتنة هي أكبر مما نحن فيه؟ لقد منع أهل السنة من اعتلاء المنابر، ومن رواية الحديث، ومنعوا من التدريس، بل أكثرهم قد حددت إقامتهم، ومنهم الإمام أحمد، وقطعت أرزاقهم ورواتبهم، بعضهم سجن، وبعضهم قتل، وبعضهم عذب وضرب، كما ضرب الإمام أحمد بين يدي المعتصم، وطرحت عليه سجادة، طرح عليه بساط، ثم أمر الجند بأن يدوسوه ذهابا وإيابا، ثم ألقي في السجن، ثم حددت إقامته، وهو يقول: لا تخرجوا عليه، وهو يقول ببدعة غليظة، بأكبر بدع الجهمية، يقول بخلق القرآن وعدم رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. وقتل على ذلك أحمد بن نصر وهو في رتبة البخاري رحمهما الله تعالى. ما يقول خوارج العصر في شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان تحت إمرة أولئك المماليك، وهم لا يطبقون الشريعة كلها وليس عندهم عذر؟ وأما في هذا العصر فالقوى المحلية من داخلية مجرمة، وكذا القوى الخارجية من الصهيونية والصليبية والماسونية وغيرها من قوى الشيطان والشر، كل أولئك يقفون أمام سيل الإسلام الهادر بما استطاعوا وما وجدوا. القوم يا صاحبي ضعاف، لا يمتلكون أن يقاوموا تلك القوى العظمى كما يقولون، ولا أن يقفوا في وجوههم، فماذا يصنعون؟ ساعدوهم، علموا الناس، بينوا لهم الدين، ادعوهم إلى الله، لا تنفروا المسلمين قبل غير المسلمين من دين رب العالمين. إن الذي يذبح الناس هم الخوارج. لما فروا إلى النهروان وأخذوا عبد الله بن خباب فذبحوه، وأخذوا امرأته فبقروا بطنها واستخرجوا جنينها من رحمها وكانت حاملا متما فذبحوه. الذين يذبحون اليوم من المجرمين، الذين يدعون أنهم صار لهم أمير للمؤمنين، بل هو أمير المجرمين، أمير المخبرين، ليس بأمير للمؤمنين. يذبحون الناس فعل الخوارج المجرمين المتقدمين، فينفرون الناس من الدين، وينفرون المسلمين من دين رب العالمين، حتى لا يقول قائل من المسلمين: لو كان هذا هو دين الله عز وجل فإنه كافر به. فهو كافر بدين الخوارج، كافر بدين الإخوان، ولعلكم رأيتم ذلك وسمعتم. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين.